بدك تتحملهم. من هذا من كلامهم ابي همه هذه مو وظيفه. هذا مو وظيفه. هل انت مستجيب للرسول في هذه الشيخ عفوا بارك الله فيك والله الحق معكم. احنا واذا كان واذا كان شفنا معكم غد مصر يصلي يا مليت من القعدة تبعي. انا والله مالي مالي مش في حال جماعة جماعة لا لا بس اي مواقع ثاني ممكن من اضطراب المجتمع شيء ممكن لكن اسئلة صريحة واجبة صريحة. هل انت متبع مبتدع في الوجودية؟ انا لست مبتدعا. انا لست مبتدعا. المتبع السلبي. اما الجواب الايجابي انا متبع. متبع الناس. لك يا حبيبي شو بيفرق معك انا متبع ولست متبع. ليش عكست الجواب ومن كل مره انت بتقول انما انا متبع ولست مبتدع. انا بعيد عليك السؤال اللي انت قررته بالعرض. شو بتجاوب؟ لست بمبتدع. ليه ما بتقول سلفا انما انا متبع؟ هذا الاسلوب اللي نحن عم نحذره ونخشى انه يضيع علينا وقت. بتريد تقول لست بمبتدع وانما انا متبع؟ هيك يعني حتى نشكرها. يا سيدي احنا قلنا بس تفضل نقطة واحدة او كلام او حديث او اشارة ما دعوا اليك. ماذا؟ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن. وأوحي إلي هذا القرآن. أنت معصوم بارك الله فيك وشهدت وإني لحنت القرآن مرارا وتكرارا على رغم التنبيه. فهذا ليس وحي عليك ابدا. هذا وحي الى محمد عليه السلام. الذي ادعى ان ينزل عليه الوحي الجديد هو الذي سبق بادعاء المهدويه ثم العيسويه وهو ميرزا غلام احمد القادياني. لعلك انت متاكد من بعض كتبه والله اعلم في كتبك ما عندك وما عنده ابدا. المشرب واحد الحقيقه. أنه هو ادعى أنه نزل عليه القرآن الجديد. يعني ما ادعيت أنه نزل عليه من جديد. أنت كيف قلت؟ لا ما نزل عليه من جديد. أوحي إلي. ما هو نزل عليه. الله أكبر. أنا أقطع. أوحي إليك من جديد. في عندكم فرق يا جماعة بين نزل عليه من جديد وأوحي إليه من جديد. أنا أقطع. بسحبة يا سيدي. بسحبة. أوحي إليك من جديد. هذه الآيات نفسها ما بين يدين الناس رب سبحانه وتعالى أوحي. أما نحن ما أوحي إليكم. لا. أنت بلغت إليكم وصلت من منكم يريد أن يتبعها أن يتبعها. وما لا تنزيل رب العالمين حتى بتفرق أنت بين نزل القرآن هو نزل على قلبي. شو الفرق بين نزل هو بين أوحي؟ فرق كبير ما شاء الله. هو نزل بالوحي وقبل ان ينزل ما كانش نازل الا انه الان هو ما بين ايدين الناس ما بين ايدينا نازل لكن انه يوحى اليه شيء اخر غير القرآن الكريم هذا اللي ربنا هو كلام الله سبحانه وتعالى اللي نزل ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا محمد بالوحي وصار نصا لفظا موجود بين ايدين الناس. الآن مش بده ينزل من جديد لا يوحى أو لا يوحى بهذا القرآن وحي. لهذا القرآن وحي ربنا سبحانه وتعالى. مين بده يوحي اليكم يختلف من شخص الى اخر. الله ورب سبحانه وتعالى بيقول ولا تعجل. أنا ما فهمت بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحده. أنا في الكفر ليس بكافر. بس أنا ما فهمت. أنا في القرآن شيء. نعم. فهمت شيء. فهمت ولا شيء. لا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة ليش ساعة؟ والله يا شيخ بدنا بس الآية هاي خليك السنة إلها ونشوف تفسيرك و بس رضيان يا شيخ لا بدون تفسير هاي والله يا شيخ من كلامك فلتقط بس خلينا نشوف يكون بركة الليلة الله يبارك فيكم بس الآية هاي يا سيدي اكتبولنا جلسة تفسير آية الدخان أخي آية الدخان وقعت في زمن الرسول عليه السلام وأصاب الدخان المشركين وتظاهروا بالإيمان فعادوا إلى الكفر والطغيان كما كانوا قبل ولذلك فالآية صريحة جدا أنه يراد بها ناس بعث إليهم الرسول مباشرة فكفروا به لأنه في بعض الآيات اللي جاءت قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول جاءهم رسول ويقول معلمهم كما هو بتوهر جاءهم رسول مبين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والرسل فربنا عز وجل ابتلى المشركين بأن أرسل إليهم دخان وأصابهم الجوع ومثل الضباب ما يرون أمامهم حتى أكلوا الجلد الباري المرمي في الطريق وهذا كناية عن شدة إيش الدلاء اللي يصيبوا به لأن الجلد لو يكون ندي طريق ممكن شوي لعك بلع ومضغ أما لو يكون إيش خديم وصار مثل الحجر تقريبا فهذا بلاهم الله عز وجل ولذلك جد مش دخان لذلك بلاهم الصحت والجد لا لا غير الجد لا ما بتلعب بدخان لا تقول لا يا لا تختري على بعض لا تقصوا أنا ما بتكلم عن يقول إنه أجى عليهم دخان تختري لحظة أدب مع صاحبك أنا ماسك حالي ماسك عصابي ما تقول انت انه اجل الدخان انا ما اعرف سريع الله ما اجل التاريخ ما اجل الدخان حتى البخاري والمسلم اللي بينزلهم ما بيقول انه اجل الدخان طيب انا سألتك من ساعة سؤال ما جاوبت هلأ صحيح البخاري بقول لك انه ما هو موجود في اجل الدخان موجود شو رأيك؟ لا عندي والله كتاب البخاري مفقود ولا موجود؟ طيب شو رأيك بس ما بيقول إنه دخان لا ما برجع له أنا أي برجع ما برجع له بس ابن البخاري قبل شوية في الموضوع انكشف الموضوع انشوف المواضيع انا انصحك ارجع ونسمع دعوه خير لك في العاجله فزع من العاجله هذه دعوه دعاء قبلك اناس فلقوا وبال امرهم وما مهدي السودان اذا كنت بتجهل المهدي الهند اللي اسمه ميرزا غلام احمد القادياني فما اظنك تجهل مهدي السودان اللي دعا المهدويين من قبلك لذلك تب إلى الله عز وجل ودعك من هذه الأوهام اللي بتجد فيها الناس ضيع أوقاتهم بغير علم أنت ما تعرف يمكن صلاة الرسول عليه السلام أنا بقول يمكن ما تعرفها وإذا بتقول لا بعرفها فنحن نحطك تحت التجربة عندك سادات اللي بتقول أنا متبع الكلام سهل لكن التطبيق والعمل هو الصعب. أنت بتقول أنا متبع، مالي مبتدع. قول نشوف أرجينا صلاة الرسول اللي بتصليها كل يوم خمس مرات. نشوفها كنت صادق في قولك. إذا كنت صادق، ترفعنا شوي، أنت معك. لأنك صادق فيما أوحي إليك مما تدعوه.

علاج علمي شرعي ديني وعلاج طبي مادي. فإن كان لا يقبل العلاج الثاني فعلى أقل لازم يقبل العلاج الأول وهو العلمي. ربنا قال فاسألوا على الذكر كنتم لا تعلمون. أنت أفضل العلماش على الواقف يقول العلماش كم سنة أنت تدعي الدعوة هاي؟ مثلت من 74 من السعودية 74. طيب وقبل شو قد؟ فكر حالي مسلم شايف وتبين لك أنك ما كنت مسلم بهذا الكلام بين لك أنك ما كنت مسلم كنت كافر. هل علمت نبيا أو رسولا كان كافرا؟ نعم. هي وجدك ضالا فهذا سبب البشر والقبل قبل ما ربنا سبحانه وتعالى كان ضالا ضالا في الطريق عفوا قلت هل علمت رسولا كان كافرا؟ قلت نعم. وجبت الآية ووجدك ضالا فهذا الضلال شيء والكفر شيء بيجود إنسان يصلي ولا يحسن الصلاة يقول الطريق شايف فهو يصلي ولا يحسن الصلاة هذا مش كافر هذا ضال. فاهم انت علي الكلام يا سامع لجالك وقلت سامع لكن لا تسمع من هون انتبادك لانه واسمع والغو في نفسي فهذا الكلام منطقي وعلمي فيها نواحي. رجل يصلي لكنه يشيل الصلاة هذا ليس كافرا لكنه ضال فهو بحاجة الى هدايه وارشاد. فانت الان من ما يدلنا أنك لست بعالم لا بهذاك الزمان ولا حينما أوحي إليك ما أوحي ولا أدعي ليه؟ لأنك ما تستعمل الأدب مع نبيك عليه السلام اللي بتدعي أنت أنك تتبعه. أنا بقول هل علي أنت اسمع الكلام نص الكلام ما في يأتيك الدليل ارفضه انا بدي اياك ترفضه بس مو بلسانك بلسان حالك وهو بلسان قالك. انا سألتك هل علمت رسولا كان قبل الرسالة كافرا؟ قلت نعم. قال تعالى ووجدك ضالا فهدى. افهمتنا ان الرسول كان قبل ان ينزل عليه الوحي كافرا بينما تودلتوه كان ضالا بنص القرآن الكريم. ثم بتفسر يا ترى هذا ضلال شرك ولا ضلال كيف يهدي هؤلاء الضلال المشركين التائهين في بيداء الشرك في فرق. فالآن سوء علمك أوداك إلى سوء أدبك مع نبيك حيث حملت آية ووجدك ضالا فهذا أي كافرا ومعنى هذا أنك تؤمن أن الرسول قبل البعثة كان إيش كافرا. وعلماء المسلمين نص الكلام معنى الجواب علماء المسلمين جميعا متفقون يستحيل هاي الاسم اللي حكاها آنفا أوسع بكثير مما ادعى يستحيل على نبي أن يعيش كافرا مشرك بالله ثم ينزل عليه وحي. الله يصطفي من الملائكة دي رسلا ومن الناس يصطفي من الكفر الفجر أعوذ بالله. الله يعلم حيث يجعل رسالته. كيف أنت تصور أن رسول كان كافرا؟ هذا معناه أنك تفسر القرآن بالهوى. الإنسان أي إنسان على وجه الأرض إما أن يكون كافرا

ولذلك بقول شهادة أمام الناس. أنت تعرف من الجواب عن بيان بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة، لأن الأحاديث الصحيحة لا تنطبق عليه، ولذلك ما أتيتنا ولا بحديث واحد، بل وأشرت إلى تضعيف بعض الأحاديث الصحيحة المعروفة عند العلماء. والآن أنا أريد أن أسألك في هذه المناسبة، أسمع أسألك تسمع مجلد بسألك يا حبيبي تجاوبه لا مو جواب أنا أقول لك تسمع المجلد التعبير أنا ما أقول الحديث المحاضرة التحديث الجواب عليه الجواب أنا أقول تسمع سلف سؤال اللي لا اللي لا الله يهديك تسمع المحاضرة اللي أنت حكيتها فيها 60 سؤال يعني 60 جواب أنا في 60 ساعة وتترك انطباعها في ذهن السامعين وتسأل سؤال آخر غيره تترك انطباع في ذهنك أنت أنت الموصول بالذات مش السامعين تفضل اسأل سؤال بدك إياه نشوف شو هو الله يجزيك خير بعدين في الوش مدرس حضرتك ايش المشكلة هذه؟ هيك كلمة الرسول وهيك النبي أعوذ بالله أعوذ بالله رسول هين لين سبع يعني يأتي المرأة العجوز تأخذ يده وتأخذ بجانب من الطريق بلغة صغيرة والله أنت مع بجانب من دون نساء ومع موهي اسمعني ترى سؤال سمح على كل جرح وسع جزاك الله خير ثم أنت تعرف عن الحديث أنا ما بدي أجاوبك ليش؟ سمحت بالسؤال ليه؟ عشان ما تجاوبني يلا يا جماعة السلام عليكم اسمع جوابي السلام عليكم ماذا تسمع جوابي؟ شو الفائدة؟ لأنه في محاضرات كثير سؤال تسأل سؤال وتسمع سؤال بعدين بتقول ما بجاوبك شو معنى شو معنى يا أستاذ؟ أنا بقعد معك للصبح شايف؟ ما شدون الجماعة شغيلة ومال أنا بقعد مع الصبح وأنا مجتمع مع ناس كثيرين لكن أنا ما خلص كلامي ما أنت ما بتقطع الكلام ما شاء الله أنا أبدا بقعد معك الصبح بس مو على الطريقة بتأجد معها وبتلطف معها بدك تسمعني طول بالك بتلطف معها وبستسمع منك تسمع لي سألك سؤال بتلف وبتدور وبتلف وبتدور بعدين بتقول اتفضل نتفضل يا سيدي مجاملة نقول الكلمة نسأل ما بجاوبك عن هذا السؤال إذا ما نضرب في حديث هاي نتفضل عن هذا السؤال نعم أنا ما بجاوبك عن هذا السؤال ما قلت لي ما بجاوبك أنا شو سألت لك يا أخي الكريم ما حاضرتك اللي أنت جبتها واللي انت ركبته وعلى قلبك ما حاضر بالسؤال سؤالك كل هذا اللي بيشوف نص الساعة اللي تحكي لها نسمع فيها جاء فيها 100 سؤال ممكن تجيب السؤال عيد السؤال 100 سؤال ومية جواب والله تعبنا السؤال خلينا نسمع السؤال والله السؤال هو مسجل في مسجلين هل أنت عالم بأن الكريم؟ لا فكيف إذا تستطيع أن تميز الصحيح من الضعيف؟ أستطيع كيف بقول لك أنا؟ بعلم من الله سبحانه وتعالى يلا يا جماعة شو ما قضية فوضى قضية فوضى أنت موهوب أنت موهوب أنت تعيش في الأوهام في الخيالات أنت يوحى إليك نعم يوحى إليك لكنه لا يعرف حالك تعرف حالك يا سيدي اسمع لنا يا نعم إذا سألت أنا سؤال تفضل إحنا طول عمرنا بنسمع إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين هو كذلك مضبوط نعم لا شك طبعا في آية دليل على هذا نعم في الأخ بيقول إنه لا مش خاتم النبيين والمرسلين الآية الوحيدة اللي وردت في القرآن الكريم في سورة الأحزاب حول هذا الموضوع بالذات بتقول وما كان محمد أبا أحد من رجالكم

بدي يكون بدي يزرع لي أعور الدجال بالذات أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ممكن يسأل سؤال أن لهم نوير هذه القضية للناس اللي قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. من هم؟ للكفرة اللي آمنوا خوفا من الآية اللي راح يكون على زمن الآية اللي ما تنزل لا منزل أم يحكي عن الإنسان ما كان سيأتي الآية بعرفه بتأمل بس بتأمل يعيد التأمل مش مياترة أنا بتأمل فيها أنا بطلب منك تقول لي هاي معناها مجاكة طبعا لما بقول لك أنا شيء بتقول لك أنت هاي يا اخي الاطفال الصغار لا انت لا انا كلام جدد اطفال اي ما في اولاد الله في رجالات من علم الادب في كذا الى اخره ضميرهم لو يواجه للمجموعه التي تقول ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون اقرا من فضلك عطينا مصحف لو تكرم يوم ترك السماء بدخان مبين السماء لم تأتي بعد بدخان مبين قراءة صحيح البخاري ونادوا الناس في اليمين صحيح الجواب لا تفوت لا تفوت من شيء إلى شيء ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين من هو يعني ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا مبتدئون صدق الله أي آية تكرار صدق الله عنه من يمكن لأنه صدق إيش أتبع كرار القرآن ما هو ختم حديثه ختم حديثه يبقى سمع الله أكبر ما أعرف يعني صدق زمان معك الناس ولا هذه الناس الناس هيك صدق الله عليهم في إذاعات إلى آخره، أنت بدك تهجيرهم بدك تلفتهم، هذا ما له أصل في السنة، لما كان الرسول عليه السلام يقرأ عاشر من القرآن أو آية من آيات القرآن ما كان يتبع بقوله صدق الله عليهم، هذه من الأمور اللي واجبك أنت لو كنت صادقا في ادعائك المهدوية بل وادعائك رسالة من السماء انك ايها الناس وين انتم تعرفين هذه الرسول وطريقكم لا ادري